بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، ففي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي بتحقيق الألباني رحمنا الله وإياهم وجمعنا بهم ومن نحب جميعا في جنات الفردوس، قال الشارح حول قول الطحاوي: ولا شيء يعجزه، قال: لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. لاحظ هنا: إن الله على كل شيء قدير، لا يقال إن الله على ما يشاء قدير، هذه لم ترد. الوارد: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. لاحظ هنا ختم الآية بقوله: عليما قديرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما، لأن العجز لا يأتي إلا من جهل أو من ضعف قدرة. فقال وختم الآية بقوله: عليما قديرا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه ولا يتعبه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، فننفي العجز عن الله سبحانه وتعالى ونثبت كمال قدرته جل وعلا. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، إنما هو لثبوت كمال ضده. كل نفي في القرآن والسنة في صفات الله سبحانه وتعالى إنما هو لثبوت كمال ضده. لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي السنة عن الله والنوم ونثبت كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، ننفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى ونثبت كمال عدله جل وعلا. كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وما مسنا من لغوب أي تعب لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا ترى أن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة، هنا نفى عنهم الغدر. قال: ولا يظلمون الناس حبة خردل، ونفى عنهم أيضا الظلم، ليس لكمال قوتهم ولا لكمال عدلهم، وإنما لضعفهم. لما اقترن هذا النفي بنفي الغدر والظلم عنهم، ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم. لا علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. لما اقترن هذا النفي بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، هذا في الغالب أن الإثبات لصفات الله سبحانه وتعالى في كتاب الله في الغالب يأتي مفصلا والنفي مجملا، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل، قل هو الله أحد هذا إثبات مجمل، الله الصمد هذا إثبات مفصل، لم يلد ولم يولد هذا نفي مفصل، ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي مجمل. ففي الغالب في كتاب الله أن الإثبات للصفات يكون مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. ومر معنا أن أهل السنة والجماعة عقيدتهم في الأسماء والصفات قائمة على ثلاثة أمور: الأمر الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. الأمر الثاني نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. الأمر الثالث السكوت عما لم يرد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لا بنفي ولا بإثبات. قال وفي هذه الجملة أي الماضية في الأمور المنفية حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك، أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك. الزبال معروف والحجام معروف، الذي يمص الدم ويخرجه الدم الفاسد من الناس، والحائك المعروف الذي يسمى الآن الخياط، فما معنى الكساح؟ فما معنى الكساح؟ نعم، ما معنى الكساح؟ نعم، من يعرف معنى الكساح؟ نعم، المراد بالكساح، ما المراد بالكساح؟ من يعرف المراد بالكساح؟ قال لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، كلها معروفة إلا الكساح غير مستعملة، ما المراد بالكساح؟ اللي يعني لست بمريض مثلا، لست بكساح، يعني لست بكساح، لست كأنها عمل، ها؟ الكناس، نعم ممكن هذه أقرب، لست بكناس، يعالج مثلا أو الضعيف، الكساح الضعيف، يعني لست بزبال ولا كساح، لست بضعيف ولا حجام ولا حائك، لا أدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق سبحانه وتعالى بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، التعبير عن الله سبحانه وتعالى بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا فلا يذكرون هذه الألفاظ، أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، المقصود أن غالب عقائدهم السلوب أي النفي، ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل عندهم، وهي الإثبات أنه عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور عندهم ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن طريق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل، وهو السميع البصير إثبات مفصل، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي.

لوجود الإله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد ابن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية يعني الشيء لا يتصور إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، المعتزلة يثبتون ماهية عارية عن الوجود، يقولون هو عليم بلا علم، هو قدير بلا قدرة، هذا لا وجود لها، يثبتون الماهية لكن ينفون الوجود، يقولون هو قدير لكن ليس بقدرة، القدرة لا وجود لها. وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد رفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم نفي الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى: قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غير تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. إذن لا إله غيره أي لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، هو الإله المعبود وحده لا شريك له. ثم قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. إذن كلام الطحاوي رحمه الله، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هنا القديم والدائم ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما تقال هذه في الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أنه قديم بلا ابتداء. أيضا لم يرد هذا أنه من صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وباب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع من باب الأسماء والصفات. الشارح وكلام الشارح قال تعالى: هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهنا قديم بلا ابتداء المراد به هو الأول الذي ليس قبله شيء، دائم بلا انتهاء هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى قطعا للتسلسل، فإننا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن في خارج الأرض وفي باطنها، وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معدومة، هذه المخلوقات كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها عدمها ينفي وجودها عدمها، ينفي وجودها أي سابقا، ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، إنما له موجد وله خالق وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء هذا مستحيل، أم هم الخالقون أيضا هذا مستحيل، بقي الأمر الثالث: أم لهم خالق، وهذا هو الصحيح وهو الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية ولا دلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون من أسماء الله تعالى القديم، أدخلوه في أسماء الله وليس هو من الأسماء الحسنى لله تعالى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل الأول قديم. قال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذت ما قدم وما حدث، أو أخذت ما قدم وما حدث. ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه، هذا قدم هذا أو هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو حق سبحانه وتعالى بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى توقيفية، هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول، وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة، بل له الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن. قال بعدها رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.